الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ويعتقدون أن حق الله على عباده أن يعبدون ولا يشركوا به شيئا. نعم، خلاصة هذه القاعدة أن العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فجميع ما يدخل في حد العبادة وحقيقتها فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فكل ما عبد من دون الله فإنما عبد بالشهوة والهوى والجهل والعناد والعصبية والتقليد الأعمى للآباء والأسلاف. فجميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أن يعبدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.